بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. هذه أول رسالة في البرنامج وردت من المستمع شحات عبد الفضيل، مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، ويقول فيها: يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر رمضان ولا يصلي، هل صيامه هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي يظن في أمره ويدعى إلى الإسلام، فإن الصيام بدون دخول الإسلام لا ينفعه، فالكفر يبطل الأعمال كما قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله في الإسلام، فإذا صدق محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام فحينئذ يطالب بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. أما كونه يصوم أو يصلي وهو على مسيحيته على نصرانيته هذا لا يصح منه، صلى صلاته باطلة وصومه باطل ولا ينفعه ذلك، لأن شرط هذه العبادات الإسلام، فإذا صلى وهو غير مسلم أو صام وهو غير مسلم فعبادته باطلة. فعليكم أيها الإخوة الذين بحول قربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام وتعلموه أنه لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وأنه رسول الله حق إلى الناس عامة الجن والإنس، وأن عليه يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادة لله وحده، وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقانيم الثلاثة، يترك هذا كله، يؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك، وأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله، تعالى الله عنه علوا كبيرا، فإن الله سبحانه ليس له صاحب ولد، قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع، وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام، فهذا حينئذ يكون مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، وعليه يصلي وعليه يصوم وعليه يزكي إذا كان عنده مال، وعليه يحج مع الاستطاعة، هكذا كسائر المسلمين. هذه رسالة من المستمع سعود مشعل عبد الهادي العتيبي بالمحاني عن طريق الطائف، بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أرجو من سماحتكم توضيح آية الكرسي، حيث أن بعض الناس من يقول إنها تنتهي من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم، وفيه من يقول عليها زيادة لا إكراه في الدين إلى آخره، أفيدونا أفادكم الله بالوجه الصحيح. آية الكرسي تنتهي بقوله جل وعلا: لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. أما لا إكراه في الدين فهي آية أخرى، وهذه الآية العظيمة هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مشروعة للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة يقرأها بعد الذكر، هذه الآية العظيمة مشروعة إذا أوى إلى فراشه عند النوم يقولها، فهي آية عظيمة وهي أفضل آية في كتاب الله، وهي تنتهي بقوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. هذا آخرها عند أهل العلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة. يقول الأخ عبد المحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية، وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويا، وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة، وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف، وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج، ويقول: لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأتي البعض لأخذ الزكاة، والزكاة عندي موجودة، أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك، ولا تعطي غيرهم، لأنك وكيل، والوكيل يلتزم بما قاله الموكل. لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول: لا، فلان لا يصلح، فلان لا تصلح. وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير، أو يسمي لك أشخاص آخرين فتعطيهم؟ أما أنت لا تصرف بدون إذنه، لا بد من إذنه في ذلك، لأنك وكيل، والوكيل لا بد يلتزم بأمر الموكل. ولكن عليك النصيحة: إذا علمت أن بعض الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة، بين هذا للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة، ومن تأخر عنه منهم يفتح له حصته وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيعمدك بما يرى في هذا الأمر. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز. الرسالة تحمل سؤالين. يقول الأخ عبد السلام في سؤاله الأول: لي عم أخ لأبي منفرد عن الأسرة، وله متجر بجانب متجري، والجامع قريب منا، ونسمع الأذان معا في كل وقت، ولكنه لا يذهب إلى الصلاة ولا يصل الرحم، وفوق هذا فهو يختلي بامرأة أجنبية غريبة عنه، وفي منزل آخر غير منزله، والإسلام يدعو للنصيحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. فأنا أكره أعماله هذه، وأكره أن أتكلم معه ولا أرد عليه السلام، علما بأنه جاري في الدكان كما ذكرت، فهل علي إثم بهذا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خير الجزاء. الواجب عليك النصيحة مثل ما فعلت، تنصح له وترشده إلى الخير وتخوفه من الله عز وجل، وتقول: يا فلان اتق الله، عليك أن تؤدي الصلاة في الجماعة، أنت تسمع النداء، ورسول الله عليه السلام يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له بترك الجماعة، هو خفيف ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال البصير المعافى؟ تنصح له وتبين له ما في هذه السنة، وكذلك قطيعته للرحم تنصح له بها، وهكذا خلوته بالأجنبية تنصحه وتنكر عليه. فإذا أصر على المخالفة والعناد هجره حق، هجره حق، وأنت نصيب في هجره، لأنه قد تظاهر بالمعصية، ومن تظاهر بها ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد السلام يقول فيه: هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دين عليه، علما بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند بالدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الصواب من قول أهل العلم، ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها، ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيرا وأراد أن يشارك في الحج والمشاهد العظيمة ومشاهد المسلم الخير وأخذ ما يستعين به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس، لكن لا بد أن يبدأ بنفسه، لا بد أن يحج أولا، فإذا حج أولا فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل، إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره لقصد صالح، لقصد أداء الحق الذي ذمة أخيه من الحج، أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر، وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير، هذا عمل صالح. الرسالة التالية وصلت من الأخ المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، يقول في رسالته: ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج، وهل يستويان في الابتداء؟ أفيدونا أفادكم الله. الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحي، فالجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعا والواجب كذلك. وقال آخر من العلم: الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته صارت فرضيته أشد وأقوى، والواجب ما كان دون ذلك في الأدلة. فوقوف عرفة مثلا فرض لأن أدلته عظيمة هو الحج، ومن الجمار أسهل من ذلك وإن كان واجبا، فيطلق على مثل رمي الجمار مثل يبيت منزلفة واجب، ويطلق على وقوف عرفة مثلا والطواف أنه فرض لعظم أدلتهما وشدة وجوبهما. والقول الآخر الجمهور يسمي الجميع فرضا ويسمي الجميع واجبا، والأمر في هذا لا مشاحة فيه، لكن لا شك أن الواجبات تختلف بعضها أوجب من بعض وأشد فرضية من بعض، فوقوف عرفة طواف الإفاضة وطواف الإفاضة لهما شأن، وهكذا الإحرام له شأن، بخلاف رمي الجمار خلاف طواف الوداع فإنهما أسهل من ذلك وإن كان كل واجبا. ويضيف الأخ محمد زهير الرفاعي ويسأل السؤال التالي: كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتع أو قرن أو أفرد؟ أفيدونا أفادكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلم، وتواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج جميعا، وقال: لولا أن معي الهدي لا أحلت معكم. المقصود أنه حج قارنا لبى بهما جميعا الواجب والحج جميعا، وبقي على إحرامه لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين لم يسبقوا الهدي فإنه أمرهم بالإحلال، فحلوا فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأحرموا بالحج والتروية عند توجههم إلى منى. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان قارنا، هذا هو الصواب، لبى بالحج جميعا، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكونه ساق الهدي لم يتحلل مع الناس، بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعا يوم النحر، فرمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق رأسه ثم تحلل وتطيب ثم ركب إلى بيت فطاف بطواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. لا. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد بكري، تحمل العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرار، وقد تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأوليتين سورة هل أتى على الإنسان، وذلك لأنه فيها صفات أهل الجنة، وآمل من الله أن يجعلني منهم، وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحى، وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد، فهل يجوز الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل أن لا تستمر بذلك، لأن هذا شيء لا أصل ولا دليل عليه، وربما باعتياده تعتقد أنه كالشيء الواجب، فينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا تستمر على قراءة هذه الصورة فقط. وصورة الضحى ليس لها ما يبرر أن تقرأ في صلاة الضحى، فإن قسم الله بالضحى شيء آخر غير ما يتعلق صلاة الضحى، والله يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. لكن يجوز المؤمن أن يختار بعض الصور بعض الآيات يقرأ بها، لكن مع اعتقاد ومع اعتقاده وإيمانه بأن هذا الشيء ليس بلازم وأنه لا بأس أن يقرأ غيرها من الآيات والصور، فمع هذا الاعتقاد لا حرج. لكن الأولى والأفضل لا تستمر على هذا الشيء، بل تقرأ تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء فتظن أنه لازم، والنفوس إذا اعتادت شيء يشق عليها فراقه. وقل والله هذا بالأخص لها شأن عظيم، فإذا قرأها الإنسان محبة لها ولما فيها من صفات الله فهذا يبقى له الخير العظيم. وثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ بها في صلاته بالناس، فقال له بعض الصحابة لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال إنها صلاة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي ذلك فقال أخبره أن الله يحبه، فلما يحبك إياها أدخلك الجنة. فإذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص لهذا المعنى أو آيات الجنة للشوق إلى الجنة أو آيات النار للحذر فهذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تارة وتارة حتى لا يعتاد الشيء الذي ليس بلازم. ثم أيضا قبل أن ننتقل، السنة في الضحى ركعتان هذا أقل شيء، فإذا أراد أن يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يجمع أربعة جميعا، الأفضل أن يصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكانت عليه الصلاة والسلام يصلي من كل اثنتين في الليل والنهار، فالأفضل أن تسلم من كل اثنتين تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه زيادة والنهار جيدة ولا بأس بها عند كثير من العلم فسندها جيد. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: إنني أقرأ القرآن والحمد لله، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن لا يجعلني منهم، فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد أم أتابع القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا جمع فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآيات الوحي تعود، إذا مر بآيات الرحمة سأل ربه الرحمة، فلا بأس بهذا، بل هذا مستحب في التهجد بالليل صلاة النهار فقراءة خارج الصلاة، كل هذا مستحب، وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعود، بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشرع في القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعود ولا إعادة البسملة. وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة، أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وهكذا إذا كنت مع الإمام تنصت لإمامك ولا تأتي بها إلى الأدعية والإمام يقرأ، بل تنصت وتستمع في الجهنية، أما في السرية فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها من دون هذه الأدعية التي يدعى بها في النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا في الفريضة، فلعل السر في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم، لأنه لو دعا عند كل آية فيها رحمة وتعود أن كل آية فيها وعيد ربما طالت الصلاة وربما شق على الناس، فكان من رحمة الله ومن إحسان إلى عباده ومن لطفه بهم أن شرع عدم ذلك من الفريضة حتى تكون القراءة متوالية وحتى لا تطول القراءة على الناس. أما في النافلة تهجد بالليل صلاة الضحى في غير زمن النوافل فلا بأس، الأمر بها واسع. السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا؟ وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذ الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله. سن الطفل بلغ الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر الحياة هو نجس، لكن في حال الطفولة بعد أكل الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح والرجال يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح. وإذا كان ثوب الصبي مبلل بالنجاسة ثم باشر ثوبا آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه لأنه رطب، إذا كان رطبا. أما إذا كانت رطوبة خفيفة ويؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس ما يتنجس، لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينة فإنه ولا بد لا بد تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بينة ظاهرة. فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل، يتحرى ويغسله بالماء، وليس هناك طريق غير الماء، الشمس ما تكفي، لا بد من غسله بالماء. ولهذا كان يصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه ظل الصبي صب عليه الماء عليه الصلاه والسلام، واذا كان صغيرا اتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي غسله بالماء كما تقدم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد ميم عين من مكة المكرمة، يقول في رسالته: لي ابن خالة قد رضع مع خالي، وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل أخيها من أبيها، فهل يصبح خالا لي هو وإخوانه أيضا؟ ولي ابنة خالة قد رضعت مع أمي خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبا آخر، فهل تجوز لي أن أتزوجها؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان ابن خالق قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدتك زوجة أخرى فإنه يكون خالا لك وأخا لأمك، ولو كان من أبيها. متى رضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك أو ليس جدة لك فإن هذا الرضيع إذا رضع خمس مرات أو أكثر حال كونه طفلا في الحولين فإنه يكون خالا لك، لأنه صار أخا لأمك من أبيها، وإن كان من أمها صار أخا لها من أبيها وأمها، فيكون خالا لك بكل حال. والسؤال الثاني: لي ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمي وأبا آخر، فهل تجوز لي؟ إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم، إذا رضعت منه رضاعا تاما خمس مرات فأكثر من الخالة هذه فإنها تكون أيضا خالة إخت للأم مثل ما سبق. ولو كانت رضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ومنزل مع خاله، متى رضعت من الزوجة التي هي أم خاله وأم أمه سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى، وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين. هذه رسالة وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه ميم نون تاء مصري الجنسية ويعمل بالمملكة، وتحمل رسالة الأخ ميم نون تاء عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون بعض الذكر بعد صلاة الصبح، فاتخذته وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 7 مرات، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير 3 مرات، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 1، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة واحدة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 3 مرات. سورة قل هو الله أحد إلى الآخر 3 مرات. سورة الفلق 1 مرة. سورة الناس 1 مرة. سبحان الله 33 مرة. الحمد لله 33 مرة. الله أكبر 34 مرة. لا إله إلا الله 33 مرة. هل في هذا الدعاء نص صريح يجب على الإنسان أن يتبعه؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الذكر أكثر هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ولبعضها زيادة بيده الخير 10 مرات في السنة، جاءت في عدة أحاديث. اللهم أجرني من 7 مرات كذلك جاء في حديث، وإن كان في زاد بعض الضعف النسيم وهو من أحاديث الترغيب والترهيب. كذلك عربي كلمات الله التامة بشر ما غلق 3 مرات سنة. بسم الله لا إله إلا هو معز من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا سنة ومشروع 3 مرات، وهو من أسباب الوقاية من كل شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اللهم باطل اللهم رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد إلى آخره سنة. وكان إذا دعا 3 مرات عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله لا حق سنة، لكن لا في تكرار 3. يدعو به كثيرا يقوله كثيرا وليس في زيادة بالقرآن إماما، إنما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ومن محمد النبي، كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكله من أفضل الذكر، ولا يتقيد بثلاث بل يأتي ما تيسر من ذلك. كذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سنة بعد كل صلاة، وإن كبر 34 كذلك سنية، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، هذا وجه من أوجه الذكر الشرعي. وإن سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تنبيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، فهذا كل سنة في عهد السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قرأت قل هو الله أحد بعد الصبح وبعد المغرب 3 مرات، قل أعوذ بربنا 3 مرات مو مرة 3 مرات، قل أعوذ بربنا لا، وهكذا قل أعوذ بربنا 3 مرات مثل قل هو الله أحد، هذا هو السنة. نعم. أما ما لم يرد أما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه. اللهم إني أسأل أثر الجنة والمسألة، ما نعرف أنه ورد لا 3 ولا أكثر لا بعد الصلوات. وقد ورد أيضا بعد الصلوات زيادة على هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله 25 مرة، وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، وسلمئة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو التكبير 34 كما تقدم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، المستمع سعود مشعل العتيبي بالمحاني الطائف، المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة، المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، المستمع محمد بكري من الطائف، المستمع أحمد ميم عين من مكة، وأخيرا رسالة المستمع ميم نون تا مصري الجنسية ومقيم بالمملكة. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وتحية إلى لقاء آخر من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.